أبري دي رجلا أصنر زاسلهم دي نغوي عوجنا في دناس لهم بريدي رجلا أصنر زاسلهم دي نغوي عوجنا في دناس لهم كامورتي عتبا أسنك سازقلهم مش نغيش كبان السنة تنيرهم كامورتي عتبا أسنك سازقلهم مش نغيش كبان السنة تنيرهم مراد فرزغ برند تفسود سيم بيداد شماغ الريح نسود لي مراد فرزغ برند تفسود سيم بيداد شماغ الريح نسود عمد غاد غافغ اذن فوق ستمود عمد غاد صلغ دبر بين الموت عمد غاد غافغ اذن فوق ستمود عمد غاد صلغ دبر بين بين الموت وفانا غبريد ويجي سنينا نتزير القيدي من النغب وفانا غبريد ويجي سنينا نتزير القيدي من النغب هيا الوقة تجديد يا بغافرانغ نفكي ومغيظ مضيق جارانغ هيا الوقة تجديد يا بغافرانغ نفكي ومغيظ مضيق جارانغ غروة ويت سيسن ديني متكفى في مسغي زدغن قولة ونور تنسى غروة ويت سيسن ديني متكفى في مسغي زدغن قولة ونور تنسى ويدك سيق قارن أما سيق فنا ويدي غلثن ينود حار نار ويدك سيق قارن أما سيق فنا ويدي غلثن ينود حار نار ويدك سيق قارن ما سيغفنا دويدي غلفنا ينود حار نارا ويدك سيقارا ما سيغفنا دويدي غلفنا ينود حار نارا ويدك سيقارا ما سيغفنا دويدي غلفنا ينود حار نارا ويدك سيقارا ما سيغفنا دويدي غلفنا